وصرح بهذا عليه الصلاه والسلام انه كان فعل هذا ليتالفهم عن الاسلام ويقوي قلوبهم بالايمان. واذا كان هذا في عهده صلى الله عليه وسلم فهكذا بعد ذلك في كل عهد وفي كل عصر، الناس في حاجه الى التاليف والى جمع القلوب والى مراعاه احوال الرؤساء والكبار الذين يغضب لغضبهم امم ويراجع لله امم. فمن الحكمه السياسه الشرعيه ان يراعى هؤلاء ولو كان فيهم ما فيهم من النقص والخلل. نعم اللهم استعان. اللهم استعان. حدثنا صدقة واخبرنا عائشة بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصة اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فاعطاه قميصة وقال له اذا فرغت منه فآذنا، فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجلبه عمر رضي الله عنه فقال عليك قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين، فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. يعني بعد ذلك يعني بعد ذلك نزلت هذه بعد الصلاه. نعم وهذا يدل على أن حتى ابنه لم ييأس، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس لأن أبا كان يتظاهر بالإسلام وبذكر الله، حتى ذكر بعض أهل العلم ولم يحضر الآن من فرده، وأظن البخاري ذكر في بعض المواضع الصحيحة أن عبد الله بن أبي كان يقوم بعد كل جمعة من شدة نفاقه، يقوم بعد الجمعة ويقول ويخطب الناس ويقول احمدوا الله الذي من عليكم بهذا النبي واتبعوه عظموه سيروا خلفه، فقد نعم الله عليكم به، وقد يعني مما من هذا الكلام الذي يروج به نفاقه ويستر به ما قد يبدو منه، حتى اشتبه امره على ابنه عبد الله وهو من اصلح الناس عبد الله ولده. فكان لما توفي جاء الى النبي يطلب منه ان يعطيه قميصه وان يصلي عليه وان يستغفر له، كل هذا يرجو ان هذا الذي ظهر منه ينفعه من مظاهر الاسلام. الله المستعان. نعم هذا اخيرا هذا آخر شيء هذا العمل فضلت عبد الله بن أبي كان لا في سائل أيام ولا يعني في حياته بعد بدر. نعم نعم يلبس ولو من الكناد المقطوعة رمزه النعلي لو ما يشابه النعلي ما قطع نسخ الصواب أنه منسوخ، لكن إذا لبس شيئا دون الكعبين يكون أحسن لا تيسر. نعم أحسن الله إليك. يقاس على فعل الرسول مع عبد الله بن أبي حينما نفث عليه الريح، أقول يقاس على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي في إخراج الميت والنفث عليه قراءة ما دعت هذه ما دعت الحاجة للتأليف. نعم نفع الزيادة الزيادة أخذتين لا لا ما يقطع الصواب ما يقطع. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب الناس في عرفات وقال لهم من يجد إزار فلبس السراويق ومن لم يجد عليه فلبس خفين ولم يمر بقطعهما لما خطبه في عرفه، كان امر بقطعهما في المدينه قبل ان يتوجه الى مكه، ثم ترك ذلك فاخذ من بعض اهل العلم ان هذا ان القطع ليس للوجود بل اما للندب او منسوخ. نعم باب جيب القميص من عند الصبر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عابد حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما دبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراكيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة من بسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة انقلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. هذا عن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتان، وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان

يأتي محلا للفلوس أو المصحف أو الكتاب أو ما يحتاج إلى حملة في جيبه. نعم نعم يعني كده توسع على الشخص زين. هذا مقصود ما يحط العنق ما يكفي هذا ما يكفي الأغراض إخراج الثوب والخار ما يستطيع لكن الشق اللي في الصدر هو كل يوسع هذا. نعم هم من هذا الباب لكن ما في يعني صراحة شيء لكن من هذا الباب لأن إدخالها إنما يتيسر من جهة الصدر قالها فيما قال المؤلف هنا قد يكون قائل يعني جيب آخر من جهة الجنب أو من جهة الظهر لكن المتيسر والشيء يعني الذي يظهر فيه تسهيل هو ما كان من جهة الصدر. والأخير قد حدث للناس اليوم النساء خصوص جعلوا الجنوب من خلف لأسباب ذكروها والأمر في هذا سهل إذا كانت العورات محفوظة محفوظة العورة لكن كونه من المقدم أولى لأن أسهل في حفظه ضبطه. نعم تكلم حمل على هذا التقليد نعم إذا كان الذي حمل على هذا التقليد ما بالتوسعة ولا شو هذا؟ يعني ذكر الجنب لا ما في شكل لاجل إخراج الرأس والمنكبان ودخول لأراد نسخ الثوب ودخله هنا لكن ما يدخل في هذا التقليد تقليد ايش؟ تشبه عن غير المسؤولين مثلا يحمل الخلف أو يقال هذا من باب العادات ما أعرف شيء ما أظن هم منضبط على الناس أو هم منضبط لا النصارى لا يفعل أقول هذه إصلاحات الناس في كثيرة نعم. لا يظهر منها ان الجنوب تكون من الصدر. نعم. ولهذا الحديث ثديهما طرف ثديهما الى تراضيهما. نعم. صار الجنب ضيق الى مئات الصدر. نعم. نعم. نعم. الجنب الذي يوضع العام في الصدر. ارفع صوتك. أقول الجيب الذي يوضع الآن في الصدر الأيسر. كل جيب ليه؟ متصل بالحلقة التي عند العنق. ما يتم هذا الجيب إلا بهذا الجيب. وهو من الجو. وهو الشق. وثمود الذي جابوا الصخرة من الوادي ينشق يعني الصخر. جاب البلاد يجوبها إذا مشى فيها وسار فيها وساح فيها. فالجوب الشق. سمي الجيب جيبا لأنه يشق حتى يدخل الرأس. ومنكبان عند لوس الثوب وعند خلعه. يستمع الشراء ما يجعل نعم على أنه ما يجعل القدر يوضع فيه شيء يعني مخباته هذا من فوائده لكن الخروج والدخول أعظم أعظم من ذلك إخراج الثوب وإدخاله. نعم لأن الأرضية ما تحتاج إلى شيء إنما يحتاج إلى هذا الجوب التي في القمص أما الأرضية ما تحتاج شيء. نعم ولكن قد يفعل بعض الناس الأرضية سمى الطيلسان بعض الناس في تفعله اليهود وغير اليهود ناس كثير في خراسان يلبسون الطيالسة وفي أرضية يشق وسطها ثم تدخل الرأس هكذا يدلون على الرأس يصير الرأس وسطها والأرض والرداء على المنكبين وعلى الصدر وعلى الظهر يشق الوسط هذا يسمى الطيالسة من طيلسان واحد. نعم فهذا من لبس جبة ضيقة ثم يلبس السراب. حدثنا عطيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسلم قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى كفيه. مقوله في السفر أنا هما الجبة تلبس في السفر والحضر إذا لبس النبي في السفر وحجها الجوال في السفر والحضر وهي جبة شامية ما يجلى من الشام في جواز لبس ما يجلى من بلاد الكفرة إذا كان فيه ليس فيه شيء يخصهم بل يلبسه في العرب والعجم والمسلم والكافر وفي جواز لبس الضيق إذا دعت الحاجة إليه وإن كان الواسع أفضل منه حتى لا يتأثر لكن فيه إذا دعت الحاجة يستطيق فلا بأس. ولهذا لبس النبي جبة وهذا في غزوة تبوك، فلما ضاقت جذب يده هكذا أدخلها وأخرجها من أسفل ثم غسلهما. نعم صلى الله عليه وسلم. الله عليك الشيخ، الضيفة من هي من قبل السهر لو كان عادة لبس الواسخ، أما في السهر فليس الخير؟ الله لا مفهوم الله. نعم الله لا مفهوم الله. باب لبس جبة الصوفية في الغزو. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ كنت نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأطرقت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع كفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وكان هذا في غزوة تبوك كما تقدم، كان في آخر الليل عند طلوع الفجر. وذكر مسلم هذا الحديث وأوضح أنه تأخر في الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد أبعد عن الجيش على عادة يبعد إذا أراد حاجته صلى الله عليه وسلم، فأطلع عليهم فقدموا عبد الرحمن العوف وصلى بهم صلاة الفجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة فرد يستأخر فأشار إليه النبي أن يكمل، فصف النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة مع الناس وصلوا الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقضيا ركعتا التي فاتتهما، وقال الناس بعدما سلم ورأى منهم أنهم تأثروا بهذا قال أحسنتم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإمام إذا تأخر عن العادة المعروفة يصلي الناس لا ينحبسون، يقدمون من يرون من خيارهم ويصلي بهم، وأن لا ينبغي الإمام أن يتأثر أو يتكدر أو يقول له شيء. والرسول ما قال له، قال أصبتم وأقرهم، هكذا كان خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس بعض الأئمة لضعف بصيرته وقلة علمه يغضب إذا رآهم تقدموا وصلوا وهو قد تأخر وأوذاهم وحبسهم، هذا من الجهل. بل إذا تأخر عن العادة المعتادة يقدمون ويصلي بهم ولا بأس. كذلك في قصة الصديق لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف ذهب يصلح بينهم، كان قد أمر الصديق يصلي بالناس كما في الرواية المعروفة، فلما اجتمع الناس جاء بذلك إلى الصديق قال له تحب أن تصلي بالناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بذلك وتقدم الصديق وكبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الصديق شق الصفوف صفق الناس، فالتفت الصديق وكان لا يلتفت فرآه فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر ويصلي بالناس، فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم يصلى بالناس. الحديث مشهور ولم ينكر عليه النبي تقدمه عليه الصلاة والسلام، بل أشار إلى يستمر. المقصود أن هذا هو السنة، أن الإمام إذا تأخر أن يقدم الناس ويصلي بهم، وإذا أتى فلا ينبغي له أن يتأثر بهذا، وله خيار إن شاء تقدم صلى بها كان في أول الأمر، وإن شاء صلى مع الناس. أما إذا كان قصر لركعة أو أكثر فالسنة للإمام لا يتقدم بل يصلي مع الناس، لأن تقدمه قد يؤثر على الناس قد يلبس بعض الأمور، فالسنة له ولا يتقدم بل يصلي خلف الإمام ويدع النائب هذا يكمل الناس كما فعل النبي صلى عبد الرحمن العوف. نعم نعم الحاجة ما الصلاة نعم تفات الحاجة لا بأس. نعم هل يعني إذا أنت الصلاة يجعلهم يعيدون الصلاة؟ نعم يعني إذا جاء الإمام وهم تصلى هل يجعلهم يعيدون الصلاة مرة أخرى؟ هذا أرده وأرده ما يجوز له، ما يجوز له ينتقد كيف يضرب بعاده. نعم لكن هم ينبغي لهم ولا يتقدموا إلا عند مضي العادة التي يجي يأتي فيها. نعم نعم حديثان نعم في جبة الضيقة هي في جبة الصوفة، هذا يفيد الجواز لكن واسع أولى لأنه لا تؤذي لا تؤذي لابسها ولا يعني تبين حجم الأعضاء، ولا سيما في النساء فإن هذا آكد النساء أن تلبس إلا ملابس متوسطة لا تبين حجم أعضائها ولا تكون واسعة يظهر منها أعضاؤها، تكون وسطا والرجل كذلك لكن المرأة أشد في هذا. نعم الصواحب الحديثين عفوا. نعم الصواحب قصة في قصة تبوك. نعم. الشيخ الإمام إذا تفتح بيت الأحرام ثم مشان صف إلى صف يعني ما يضر يسد فرجه أربع خطوات مثلا ما يضر لا سد فرجه المشي هذا ما يضر لأنه من مصلحة الصلاة. باب قضاء وخروج الحريف وهو القضاء ويقال هو الذي شق هو الذي شق من خلف هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخزية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. وهذا أيضا ما من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم من عنايته بالكبار والرؤساء والأعيان عرف ما جاء إلا لهذا الأمر من القرائن والدلائل التي تدل على ذلك ولهذا بدأ بصلاة خرج بالقباء معه النبي سيقول هذا خبأته لك يعني ما نسيتك هذا يدل على العناية العظيمة مع شغله العظيم رئيس الأمة ويتلقى الوحي من الله ينظر تشريع الناس ومع هذا يلاحظ هذه الأمور عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذه الأمور فيها التأليف فيها مراعاة خواطر الرؤساء والكبار ولا سيما من قد يتأثر ويتسرع في الكلام من رؤساء البادية وأشباه البادية وما يتشبه يشبه البادية. يعني هذا الذي لك هو الذي لك كل ذا هذا لك حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حريف فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج فروج حريف وهذا قبل نسخ الحريف ولهذا نسخ الحريف للرجال ونعم شاء القضاء او القضاء باب القضاء فاستقاه وابن وحده منجون فارسي معرف وقيل عربي واشتقاقه من القبو وهو الضم قوله فروج الحريف بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومه واخره به قوله وهو القضاء قلت ووقع كذلك مفسرا في بعض طرق الحديث كما سأبينه قوله ويقال هو الذي له شق من خلفه أي فهو قضاء مخصوص وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرا لاشتقاقه وقال ابن فارس هو قميص الصبي الصغير وقال القرطبي القضاء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة وذكر فيه حديثين أحدهما قوله عن ابن أبي مليكة كنت أظنه سابقا أن ينسى أباءه أنه يشبه أباءه وأنه مسقوع من أمام وفيه شق من خلف للتوسع أسفل مثل يسمونها الدقرة في الزبون كنت أظن هذا ولد يعني مرني هذا ما أنت فيه كلام من اللسان والقاموس كنت أظنها كلام القباء مفتوح من الأمام مسقوع من أسفل من الخلف وهو الآن وهو يسمي الناس أخيرا في عصرنا الزبون والدقوة ونحوها تلبس في وقت الشتاء في الدفء وبعضهم يلبسوا الزبون على يكون خفيف حتى في القير ما أدري أين مرني هذا في قول عندك شو كل قضاء عندك نعم وقال لي مسجد حدثنا معتمد قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برمشا أصفر من خلف حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القبط ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجبن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الرأس. والبرنس الآن معروف للبلاد المغربية يلبسونه له رأس متصل به له رأس

فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أوترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى راحلتين كانتا عنده ورقة سمر أربعة أشهر. قال عبد الخالق عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوم جلوس في بيتنا في نحل الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذنني في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فقل بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتيك هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: فجحدناهما حتى الجهاد، ووضعنا لهما سفرة في انتراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فأوكأت به الجوار، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغال في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن فقد، فيرحل من عندهما سحرا ويصبح مع قريش بمكة كبائر، فلا يسمع أمرا ينادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رزقهما حتى يلحق بهما عامر بن فهيرة بغرس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. الله باب المغفر. حدثنا عن الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد هذا من ايات الله غار عندهم قريب منهم، ومع هذا عمه والله لم يعرفه ولم يروا. الله سبحان الله ما اعرف شيء. نعم. حدثنا عن الوليد حدثنا مالك زوجته يا عشير قد تبعي العقد له عليها وصلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. عقد له عليها في مكة. مكة نعم. ودخل بها إلى جنة. صلى الله عليه وسلم. نعم. أشهدنا عبد الوليد حتى ذنا عبد الله. نعم. مولى للصديق. نعم. أسلم. إيه. من خلال الصحابة. صار مكة. نعم. في ذلك الوقت. نعم. ثم ذلك الوقت. نعم. والله انه مسلم ذاك الوقت قديم. نعم. يرى غنم لهما للصديق. نعم. نعم. حدثنا عبد الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى راسه المرقى. هذا كله معناه التقنع. يتقنع وضع الثوب على الراس. أو بشت على الرأس وقال اتقنى وضع شيء على رأسه من رداء وضع على رأسه أو جلال أو عباءة أو غير ذلك. نعم. ما سنة تقنى يا شيخ؟ نعم. لبس غفرة معروفة حاليا ما سنة تقنى؟ ممكن يصدق على ذلك. نعم. لأن المؤلف ذكر الإمامة. نعم. العصابة. نعم. نعم. تقنع الرأس أكثر وجه. شو هذا الشارع الأول ده؟ هو باب التقنع بقاط ونون ثقيلة، هو تغطية الرأس وأكثر وجه برداء أو غيره. وهو تغطية الرأس وأكثر وجه برداء أو غيره. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة تسمع. هذا طرف من حديث مسلم عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار في باب تقبلون محسنهم. ومن طريق عكرمة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعصفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء الحديد. والدسماء بمحملتين والمد ضد النظيفة، قد يكون ذلك لونها وقد يكون ذلك لونها في الأصل. ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى إصابة دسمة سوداء. قوله وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية بر. هو أيضا طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس. سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فذكر الحديث وفيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية بر. ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله. وقد تقدم في السيرة النبوية يتم تقدم شرحه مستوفى. والغرض منه قوله قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا متقنع لساعة لم يكن يأتينا فيها. وقوله فيه فدا لك في رواية تسميها بفدا له. وقوله إن جاء به في هذه الساعة عين موجود ثالث شيء التقنع ثالث التقنع وهنا غضب بعض الوجه هذا محل نظر يعني كون التقنع غضب الرأس مع بعض الوجه نفس الكلام طالب وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره وأكثر الوجه نعم هذا زيادة حاول يقول بعض الوجه نعم لا وأكثر الوجه اللي عنده وجه وأكثر الوجه مثله نعم وأكثر نعم حتى لا يعرف يعني حتى لا يعرف جبهته وعينيه يمكن أنفه حتى لا يعرف أو بعض أنفه بعده بس نعم. إذا ثبت هذا الشرط التقنع ما يصدق على غطره نحوها لكن العمامة قد يصدق عليها لأنها تأخذ الجبهة لكن من الجبهة ما تكون أكثر وجه العمامة في الغالب يكون هذا تكون عليها هنا فلا يصدق عليها ما قال أكثر وجه لأنها إذا أديرت ما في ألف العينين أو فوقهما متلكمة يعني يصدق على متلكمة لكن العمامة ما هو متلكم فالعمامة تكون على الرأس تكون مدارة والغالب يكون على جبهة فقط ما تحتها مكشوف متلكمة على الفم بس الفم بس الأنف والجبهة بارزان أو هو الجبهة فقط بارزة أو بعض الأنف ما هو العقب شيء فقدنا لا يقول الرأس رأسه أكثر وجه حاطم أحر يعني لا يكون تقنع إلا بالأمرين فرأس الرأس مع أكثر الوجه على قول الشارحين جميعا في القاموس نعم باب البرود والحبر والشملة فقال خباب شكونا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غريب الحاشية فأدركه أعرابي فجبله بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته ثم قال يا محمد مر لي مما لله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. أنا رأيته من الحلم التواضع الصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان. قوله باب البرود جمع بردة برمل الموحدة وسكون الظاهر بعدها مهملة. قال الجوهري كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب. قوله والحبر بكسر المهملة أحسن إليك كم؟ يقول فيه صغر صغر؟ نعم أصبر غيره يعني صلاه الارواح وشجر وغيره من باب الجمال نعم. قوله هو الحبر بكسر المهمله وفتح الموحده بعدها راح جمع حبره ياتي شرحها في خامس احاديث الباب. قوله هو الشمله بفتح الموجبه وسكون الماء وسكون الميم ما يشتمل به من الاكسيه اي التحف وذكر فيه سته احاديث. الحديث الاول قوله وقال خباب لقائم معجمه وموحده الاولى بعد الحديث بعد الاعرابي الثاني حديث أنس بن قصة الأعرابي والغرض منه قوله حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها حاشية البرد وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الأدب. قوله باب البرود جمع بردة برم الموحدة وسكون الظاء بعدها مهملة. قال الجوهري كساء أسود مربع

فقام عكاشة ثم يصلي إلى سبيل ويرفع نجرة عليه. قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. وإذن له يوم منهم الله الوقت الآخر إضاءة القمر ليلة الفجر. ثم الذين يلون على أضوي كوكب ذري في السماء يرضى على أشد ضوئي كوكب ذري في السماء إضاءة الله قال عليه الشعر الحديث هذا رحمه الله. نعم أول زمرة الرابع حديث أبي هريرة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فيأتي شهر في كتاب العقاب والغرض منه هنا قوله فيه يرفع نمرة عليه والنمرة بفتح النون وكسر النون هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جزء منه اشتراكهما في التلون. يس كان حكم هذا هاي نعم الله يعني في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أكاشة ألفا منهم هذا وهذا اللهم اجعل منهم لعل من صبر الرواة الله أعلم يعني إن دعاء في هذا مستجاب صبر الرواة الله أعلم محتمل أنه قال أنت منهم أن الله جاء بهذا الله لا أفعل بهذا قال اللهم اجعله منهم محتمل أن إحداهما بالمعنى رواه الراوي بالمعنى نعم ما تذكر ان يعني في الروايه هذه اضاءة قوم ليله البدر المشهد ما تذكر. نعم نعم حدثنا عمرو بن عاص حدثنا عنبا عن قتاله عن انس رضي الله عنه المؤلف ذكر ان ياتي في الرقاق لا يذكر الروايات. نعم نعم حدثنا عمرو بن عاص حدثنا عنبا عن قتاله عن انس رضي الله عنه قال قلت له اي الثياب كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبره. حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبره. مثل ما تقدم هي من تاتي من اليمن فيها خطوط وهي ملابس جميله. نعم ايش بلا هذا في احد ياخذ حاضر ولد حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرج الحبره. باب الأكسية والخمائس حدثني يحيى بن مكيل حدثنا الليث عن مكيل عن بشار قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسا له على وجهه فإذا اغتم كشفها على وجهه فقال وهو كذلك يعرف الله عن اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميس له لها اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما سلم قال اذهبوا بخميس في هذه الى ابي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأمر جانية أبي جهل بن حذيفة بن صالح بني عدي بن كعب وأتوني بأمر جانية أبي جهل بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. حدثني مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا علي عن حميد بن هلال عن ابي برده رضي الله عنه عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه كساء وازارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. اللهم صل عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. في اعطاء الجهل هذه الفكره مع انها اشغلته. لا لا الامر فيها واسع. لا الامر واسع صلى الله عليه وسلم كرهها. أن تشغله هو لأنه أمره أهم من أمر فلان ولا يدل على التحريم يكون في جماله، لكن الإنسان مأمور بأن يتقي هذا الشيء الذي يشغله. نعم. يكون أحسن هذا في الجاهلية. الأغنياء قد لا تشغل في الملابس الفارهة والفقراء لا تشغلهم. نعم. لا يكون الفقراء تشغلهم من الملابس الفارهة. الله أعلم. نعم. ما تعرض الأشياء. ما تعرض الأشياء. لكن ما قال لا تستعملها. وما قال لا تستعملها في الصلاة. نعم. المعروف المقصود هو تتوسط في هذا والأمر في هذا واسع. ما تعرض شيء ولا العين. يقدم الشخص مستوى في أوائل كتاب الصلاة. هو محل. نعم. باب الشمال الصمع. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفيظ عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابله وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وان يحتذي بالثوب الواحد ليس على فرده منه شيء بينه وبين السماء وان يشتمل الصماء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال امرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الستين وعن البيعتين نهى عن الملامسه والمنابذه في البيع والملامسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده في الليل او في النهار ولا يملكه الا بله والمنابذه ان ينزل الرجل الى الرجل بثوبه وينزل الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب واللبستان اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب واللبسه الاخرى اختباره بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب الاحتبال في ثوب واحد. حدثنا اسماعيل قال حدثنا ما قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل في الثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملامسه والمنابذه. حدثنا محمد قال اخبرني بخلد اخبرني قريش قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتذي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الحديقه السوداء. حدثنا نعم. البخاري عندما أطلق محمد حدثنا محمد قال هو ابن سلام. نعم. إذا أطلق محمد. نعم. لكن إن شاء الله تختلف. ترى رب بشوفه. ترى هو الغالب بشوفه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أنك سوى هذه فسكت القوم قال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية يعني حسن. اللهم صل هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وتواضعه حط فيه على الصغير. اللهم صل على رسول الله. نعم. اللهم صل على رسول الله. مثل ما فعل النويري أبا وغير. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم

قال هذا الذي تدعمين ما تدعمين والله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. باب الثياب الغيب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فيها أن صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما يعلم الغيب الله ولم يسر فيها شيء. ولهذا قال حتى تذوق وسيلتها يعني لا تحل الأول يعني طلق الأول الطلاق الثلاث حتى يجامعها الثاني ويخن بذوق العسيلة عن الجماع لما في الجماع من الحلاوة واللذة. وتقدم جاء في رواية مسلم أنه طلق آخر الثلاث فحرمت عليه حتى تنكح زوج غيره. وكان له بنون من غيرها ابنين من غيرها وهي تقول انه لا يستطيع ان يجامع وانه يشوف قدوة الثوب. وانا محتمل يعني ان يكون اصيب بمرض وعله بعدما ولد له الزوجة الاولى قد تكون كاذبة كما قال زوجها. المقصود ان الرسول ما قال كذبت ولا كذبتي لانه ليس عليه في هذا شيء اللهم صل عليه وسلم. وانما بين له الحكم الشرعي وبين لها انها لا تحل لزوجها الاول حتى يجامعها الثاني. فدل ذلك على انه يحكم بظاهر الشريعه عليه الصلاه والسلام ولا ينتظر الوحي. ولهذا قال في حديث ام سلمه المعروف وانما اقضي لكم على نحو ما اسمع فمن قطعت له من حق اخي شيئا فانما قطعه قطعه من النار. ويحكم بمقتضى الادله والبينات والايمان كما قال صلى الله عليه وسلم فبين على المدعي يمينه على من انكر شهداك او يمينه. فهو يقضي بظاهر الشريعه ولا ينتظر ان ياتي الوحي بان هذا مصيب وهذا مخطئ او هذا كاذب وهذا صادق حتى يمشي الناس على الحكم الشرعي لان الوحي ينقطع بعده. فلو كان حكمه ينبني على الوحي لما حصل للناس التعسي والاقتداء. ولكن من رحمه الله انه يحكم بين الناس بمقتضى الادله الشرعيه والاحكام الشرعيه لا بمقتضى ما ينزل من الوحي. واستفاد من هذا اهل العلم ان المراه لا تصدق في مثل هذا وان الحاكم لا يعجل بل ينظر في الامور ويعظ ويذكر. فلعل المدعي كاذبه ولعل المدعي كاذب ولعل الاخر صادق. فالحاصل انه صلى الله عليه وسلم يصدقها ولم يكذبها وانما وعظها وذكرها وبين لها الحكم الشرعي. بين ان اولاده اشبه به من الغراب والغراب يعني انه ليس بكاذب في ان هؤلاء اولاده. لكن يحتمل ان البلاء عرض له بعد ذلك وانه اصيب حتى صار ذكره يرتخي ويضعف تقلص صار به غلبة الثوب لمرض اصابه بعد ذلك. نعم اللهم استعان. نعم نعم ذلك نعم احسن. نعم اذا كان الزوج الثاني عنين نعم اذا كان الثاني لا تحل الاول حتى يقطعها الثاني او يطلقها ويزوجها اخر مقصود حتى تنكح زوجها كما قال الله نكاحا فيه جماع. نعم لا ما بعد جماعة ما يغني شيء ما عنده شيء ما عنده مثل هدبة الثوب يعني من يعني الزبيب واللي طلقها رفاعها قراضي. نعم يدعي دعوة أي دعوة ما صدقته. نعم باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا محمد بن مسلم حدثنا مسعر بن عكاش بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم الخندق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا محمد بن مسلم حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني ما في قتلان ويدافعان عن عليه الصلاة والسلام. اللهم صل الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الله تكلم عليه الله تعالى عليه الله شوي معنا. نعم قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. لا جعل رأيت عيني عن شمال النبي ويمينه والذين عليهما ثوب بيض. اللهم صل.